الشابتر عباره عن هي عن مواضيع كبيره، هي في كده مجموعه مواضيع. مثلا زي اول مجموعه مواضيع، يعني اول موضوع هو اهم موضوع هي اكتر موضوع بيزك، اللي هو ايه اللي بنسميه سي ان اس، ايه سي ان اس انفكشنز. خلاص تحتها هنتكلم مينلي على مينينجايتس. خلاص وبعد كده هنتكلم كده بسرعه كلمه على انكيفالايتس، ها انكيفالايتس، وعلى برين ابسس. لو انتم عارفين مينينجايتس انكيفالايتس ديفيوز انفكشنز، فين مينينجيس او البرين، وعلى برين ابسس لوكالايز انفكشنز. ماشي طبعا. بعدين المجموعه الثانيه، ها مجموعه السيجرز كونفرجن، يعني اللي فيها بصراحه ابيليبسي. الابيليبسي هشرحه، بص هشرحه خلاص، واقول لك كده ذاكروا بره وخلاص. ليه؟ بقالنا خمس سنين معايا، بقاش خمس اربع سنين نشرحه، وبعدها ايه يجوا قبل الامتحان المحاضره اللي بيعملوها دي، يعني في الطالب يقولوا ده كنت الكوره بتاعت ابيليبسي صعب، يقوم لاغين ابيليبسي في الامتحان. خلاص اوكي. فالابيليبسي بيتلغي بقاله اربع سنين امتحانات، حتى برضه موصل وسط امتحانات هتلاقي اخر سؤال جه كان حوالي اربع خمس سنين. ليه بيتشال؟ وصراحه يعني هو صعب شويه على العطار بس الخمسه، يعني ابيليبسي يعني تشرح بس ماجستير ولا حاجه بس الخمسه، يعني انا هشرحه اللي ما ينفعش اسيب حاجه لغايه ما اعرف نفسي اللي هيحصل في المحاضره. انا هشرحه وانت اقراه مره كده بس، خليك يعني جاهز ان ممكن يتلغي. وسمع وحتى لو اتلغى يعني ما اتبدلاش، يعني معقوله ممكن كان بيتلغي قبل كده ليه في سؤال، يبقى يعني بقى الموضوع يبقى ايه التمييز كده يعني خلاص. انما هنا كده عايز ايه؟ فكرة على فبراير ايه؟ فبراير كونفرجنس. خلاص نيجي بقى لاخر مجموعه اللي هي بقى الموضه دلوقتي. مجموعه دي مجموعه كده بنسميها نيورو ايه؟ نيورو ماسكر ديس اوردرز. هي دي اللي بقى لها فتره امتحاناتنا، بقى لنا فتره كده ايه فلوبي انفنتس، ها تجميع على سؤال امتحان، اكيوت باراليسيس سؤال امتحان، وهكذا. الشرط فيه اخر بقى فكره، في حالتين كلينيكال خلاص، بصوا هيدروكيفالس و سيبرا بولسي، دول ما هم بص ما هم ماش رحل معاش مهندس. هو حد يقول لي كده انا كده فهمت قصدك ايه، اي حاجه كلينيكال مش رحل. طبعا لا لما قلت كده على فكره روماتيك فيفر كلينيكال ورتم نص البيرترا الريكتس يا جماعه، اي نعم ميني كلينيكال بس في حاجات رتم خلاص. انما تبني المواضيع ديت ازاي؟ ليه مش رتم ليه؟ هيدروكيفالس يعني ده دي حالة جراحة بتقولوا سيرج يا جماعة. طب سيربرا بولسي اللي منكم خد أطفال عارف كويس أوي، ما فيهوش نظر، اللي هو عبارة عن فحص حالة سي بي، فالمواضيع مواضيع خاصة، بالتالي بشرحها مع العملي وبلاحظ كده لما أشرحها مع العملي ببقى فارق، أوصل لك مسج إن دي عملي وبس، يعني من غير ما نقعد نتكلم في تفاصيل الموضوع فيه. إن شاء الله يا جماعة لازم إن شاء الله بإذن الله يخلص في ثلاث مرات معايا، ستارتنج من الحصة بتاعت الخميس الأربعاء الدور النهاردة خميس الصبح، محدش يزعل يعني لازم يخلص ثلاث مرات والا هيبقى في تاخير من غير بعد. انا هبدا اهو النهارده بس عشان اوفر وقت الحصه اللي جايه، نتكلم بسرعه كده على ايه؟ على مسرح احداث مين؟ احداث المنينجايتس. ثلاث دقايق بالظبط ما نرجع كده. ده كده اهو السي ان اس، اهو ده كده السي ان اس، ده السي ان اس عنده البرين والبرين بونز مضله. يعني انا اهو بصراحه يعني ناوي الوقت اوفره فين؟ في الابيليبسي. ناوي كده الابيليبسي ده ناوي كده بطريقه ظريفه قوي اللي هو نفهمه من غير ما نقعد يعني نقعد نبدي فيه كتير قوي يعني. المهم يعني انا عندي البرين اهوت خلاص، برين والميمبرين من بره كده، من بره كده هيبقى عندي كده، هيبقى عندي البون اهي بتاعت السكال اهي، سكال بون خلاص. السكال نفسي برضه افكرك بسرعه ان هي عباره عن صندوق مش مقفول تماما، لان في عندي فونتانيل مفتوحه لغايه كام؟ او يعني بتقفل لغايه 3 سنه ونص بتقفل، وعندي سوتشرز واحد. بعدها في عندي بقى هنا كده منينجيز، في منينجيز في ليرة اهي، ليرة اهي لازقة فين؟ لازقة في السينس اللي هي البايب. هل فاكر القيمة دي هعوزها جدا النهاردة؟ لازقة فين؟ في البرين. لازقة يعني ايه؟ تفاجئ خلاص. اللي عندهم مننجايتس هيبقى عندهم اعراض برين افكشن. عندهم انفلايتس هيبقى عندهم اعراض بينجيال افكشن. انها لازم يا جماعه، انا قلت ان في المخاد عملي ما بشرح الستين ان المايا دي ما لهاش اي حدود، ده كانها جزء من برين هيستولوجي. فاذا مش حد يقول لي ايه انا عندي المنشايتس معايا والبرين سليم، دي ازاي دي يعني اشمعنى يعني مثلا زي او عندي انفلايتس ومنجي سليمه، يبقى اكسبشن. لما الرولز القصه حد نقعد نقول ايه، حد لاحظ قلت النهارده ايه، قلت بقول سي ان اس انفكشنز، عارفين كلينيكالي اللي عنده ايه، اللي عنده دوت سي ان اس انفكشنز، مش ممكن اقدر اقول ايه، اقول ده منجايتس ولا انفلايتس، اقول ده عنده انفكشنز. يبقى ايه بقى، يلا بقى انفستيجيت واعرف معايا. المهم انتوا عارفين هنا كده اهوت البايا اهي، عشان بس الكام بس الفكره يعني البايا اهيت خلاص. بعدها عندي ليه ثانيه اسمها اراكنويد، طبعا دي طبعا مشهوره جدا عشان سي اس اف ماشي تحتها. وبعدها من بره عندي الديورا كويس. بعدها عندي اهو هنا كده في عندي لاترال فنتريكل اهيت، فتحه على ايه، على ستيرد فنتريكل، وفتحه بعدها على الايه، على الفورس فنتريكل. اوكي هنا بقى في ايه، هنا بقى في الكرويد بلكسس. اوكي عباره عن بص اهو كابيلاري مغطيه في ايه، متغطيه كده بسنجل لير اوف ايه، سنجل لير اوف سيلز. خلاص السيلز دي فيها انزيم معروف اسمه ايه، اسمه كاربونيك انهيدريز انزيم، وبهزه معينه نتيجه ان الدوبيستي هنا عاليه عن البلاد يبدا يحصل سي اس اف سيكريشن. اذا دي كلمه خطيره، السي اس اف منين؟ بالبلاد. وعلى فكره البالانس مع البلاد، يعني مثلا سي لو في حد عنده هايبوجلايسيميا هلاقي السي اس اف الهزوتي. خلاص الصح لما اعمل انتربريتيشن السي اس اف جلوكوز لازم يكون معايا جلوكوز بتاع عيان دم قد ايه، واللي بقى كده بتصرف غلط. المهم السي اس اف على فكره من البلاد، بص الكلمه دي، من البلاد والى البلاد ازاي هو خرج هو السي اس اف. بص هو مشي خلاص لاترال فنتركل، منه لايه الى السيرد فنتركل، المكان اللي على فكره بيسموه ايه، بيسموه فرامنا اوف مونروه، مجموعه فرامنا، وبعدها من الثيرد للفورس، وده خرج بره هنا كده يعني معايا عن طريق فرامنا اوف ماجدي ولوشكا، بدا يمشي بقى في المكان الخطير دوت. اوكي بص اهو يمين، بص يمين وشمال، بص وتحت وفوق. طبعا نفسي اعرفه حاجه السبانر كورد حواليه سي اس اف، واحنا ازاي هنجيب عيان سي اس اف من عيان من فوق طبعا هنا، يبقى سي اس اف محوط ايه، محوط كل السي اس كل محوط البرين وبرين ستيم كورد. السي اس اف مشي اهو، بص مشي وبعدها بقى راح على ايه، على البلاد، حصل له ابزوربشن فين، في الديورال فينس ايه، فينس ساينس. مصر الاحداث فين، هي هنا كده بايا البايا خلاص واراكنويد ودواء الديورا ها وايه والديورا. ولقانا ان شاء الله يا جماعه. اوكي الحصه الجايه اتفضل يا اخي، دي لازم تكون انت بس بجد بيصعب عليا، بحبه يا فاهم، بس طيب كده صح؟ وانا مش هجيب فلوس طيب، انا لازم ارجع تاني.